وهذا الكتاب خاص بصيغ العموم. والعام في لغة العرب معناه الشامل، وسميت العمامة عمامة لأنها تشمل جميع الرأس، ومنه قولهم عم المطر يعني شمل جميع البلد، وعممت زيدا وعمرا بالعطاء يعني شملتهم به. فالعام في اللغة معناه الشامل، والعموم هو الشمول. وأما العام في اصطلاح علماء الأصول فعرف بتعريفات كثيرة، منها التعريف الذي ذكره الماتن رحمه الله، وهو أن العام ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. فقوله ما يعني لفظ، لأن العموم كما سيأتي إن شاء الله من صفات الألفاظ، فقوله ما يعني لفظ، وعم معناه شمل كما تقدم معنا في تعريف العموم. وقوله شيئين هذا قيد يحترز به عن المفرد، فإن المفرد لا يوصف بالعموم لأنه يدل على شيء واحد. وقوله فصاعدا قيد يحترز به عن المثنى، فإنه لا يدل أيضا على العموم. وقوله من غير حصر هذا يحترز به عن الأعداد كخمسة وعشرة ومئة وألف، فإنها وإن عمت شيئين فصاعدا إلا أن لها حدا تقف عنده، والعام ليس له حد يقف عنده، فلهذا جاء المصنف بهذا القيد وهو قوله من غير حصر حتى يخرج الأعداد كخمسة وسبعة ومئة وألف ونحوها، فإنها وإن كانت تعم شيئين فصاعدا إلا أنها تعمها مع وجود الحصر. والعام من شرطه أنه لا يكون محصورا. وهذا التعريف الذي ذكره الماتن رحمه الله وتابعه عليه الشارح عليه ثلاث مؤاخذات. المؤاخذة الأولى أن قوله ما هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة كما سيأتي تفيد العموم، فيعم الألفاظ والمعاني، يعم الألفاظ والمعاني. وسيأتينا أن إن شاء الله أن الذي يوصف بالعموم هو الألفاظ دون المعاني، وعلى هذا يكون التعريف غير مانع، لأنه دخل فيه ماذا؟ دخل فيه المعاني. ومن شرط صحة التعريف أن يكون جامعا مانعا، وهذا التعريف الذي ذكره المصنف رحمه الله غير مانع لأنه دخلت فيه المعاني، والمعاني كما سيأتينا إن شاء الله لا توصف بالعموم إلا على وجه المجاز. المؤاخذة الثانية قوله عم، وهذه فيها فيها دور لأن العام لا يعرف إلا إذا عرفنا كلمة عم، وعم لا يعرف إلا إذا عرفنا معنى العام، فيدور الناظر بين هاتين الكلمتين وهما العام وعم. ومن شرط صحة التعريف أن يكون سالما من الدور، والدور معناه أن يذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف، أن يذكر المعرف أو بعض مشتقاته في التعريف. وعلى هذا لو أن إنسانا قال الواجب ما أوجبه الله، فهذا التعريف تعريف صحيح أو غير صحيح؟ تعريف غير صحيح، لأن فيه دورا، فلا يعرف الواجب إلا إذا عرف ما أوجبه الله، ولا يعرف ما أوجبه الله إلا إذا عرف الواجب. المؤاخذة الثانية على التعريف هو أن العموم يشترط فيه الاستغراق عند جمهور الأصوليين، وهذا التعريف لا يدل على هذا الشرط، وإنما يدل على أنه يكتفى بمجرد الجمع، يكتفى بمجرد الجمع، ولهذا قال ما عم. والعموم لا بد فيه من الاستغراق، فهذه ثلاث مؤاخذات على هذا التعريف. وإنما اقتصر المصنف رحمه الله على هذا التعريف لأنه يؤلف مقدمة مختصرة لطالب العلم المبتدئ، وطالب العلم المبتدئ يحتاج لأدنى تصور، ثم بعد ذلك إذا قرأ الكتب أو إذا ترقى إلى ما هو أعلى من هذا الكتاب يحقق في مسائل العلم. ومن التعريفات التي ذكرها العلماء رحمهم الله للعام أنه اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر، اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد من غير حصر. فقولهم اللفظ هذا جنس يدخل فيه سائر الألفاظ، ويحترز به عما ليس بلفظ كالفعل وما جرى مجراه والمعاني، فهذه لا تدخل في حد العام، وأخرجت هذه الأمور بقولهم اللفظ لأنها ليست ألفاظا. وقولهم المستغرق معناه الشامل لجميع أفراده، وهو يدل على أن العموم لا بد فيه من الاستغراق، ويحترز به عن الخاص لأن الخاص ليس فيه استغراق، فخرج الخاص من عموم اللفظ في قوله اللفظ، فالمستغرق هذا قيد يحترز به عن الخاص لأن الخاص ليس فيه استغراق. وقولهم لجميع ما يصلح له هذا بيان لكون العام لا يعم إلا ما يصلح له، أما ما لا يصلح له فلا يعمه، فقولنا الرجال هذا لفظ يعم ماذا؟ يعم الرجال لأنه لفظ صالح للرجال، لكن هل يدخل فيه النساء؟ لا يدخل فيه النساء، لأن هذا اللفظ لا يصلح للنساء. وقولنا الكتب هذا لفظ مستغرق لجميع الكتب لأنه صالح لذلك، لكن هل يدخل فيه الكراسي؟ لا تدخل فيه، لأن لفظ الكتب لا يصلح للكراسي، وهكذا. فإذا العام إنما يعم ماذا؟ يعم ما يصلح له، وقولهم ما يصلح له يحترز به عما لا يصلح له. وقولهم بحسب وضع واحد، وقبل هذا قولهم المستغرق أيضا كما يحترز به عن الخاص فيحترز به عن المطلق، لأن المطلق وإن كان فيه عموم كما سيأتينا إن شاء الله في الكلام على المطلق، إلا أن عمومه ليس عموما استغراقيا وإنما هو عموم بدلي، عموم بدلي. فالعموم الذي في المطلق ليس عموما استغراقيا وإنما هو عموم بدلي. وقولهم بحسب وضع واحد، هذا قيد يحترز به عن المشترك، يحترز به عن المشترك، لأن المشترك وإن كان لفظا مستغرقا لما يصلح له إلا أنه لا يدل عليه بوضع واحد وإنما يدل بأوضاع مختلفة. ومثال ذلك القرء، فقد وضعته العرب وضعا مستقلا للحيض، ثم وضعته وضعا آخر مستقلا للطهر. ومختار وضعته العرب للدلالة على من يحصل منه الاختيار، ووضعته وضعا آخر للدلالة على من يحصل عليه أو يقع عليه الاختيار. وعسعس وضعته العرب للدلالة على معنى أقبل، ووضعته وضعا آخر للدلالة على معنى أدبر. فالمشترك يدل على أفراده بأوضاع متعددة، أما العام فيدل على أفراده بوضع واحد، وهذا هو الفرق بين العام والمشترك. فقولهم في التعريف بحسب وضع واحد هذا قيد يحترز به عن المشترك. وقولهم من غير حصر يحترز به عن الأعداد كخمسة وسبعة ومائة وألف ونحوها، لأنها وإن كانت مستغرقة لجميع ما تصلح له بحسب وضع واحد إلا أن فيها حصرا. والعموم من شرطه عدم الحصر، وهذا التعريف من أجود تعريفات العام. وقول المصنف من قولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء إلى آخره، هذا فيه بيان لاشتقاق لفظ العام، فلما عرف العام في الاصطلاح بين ما يشتق منه لفظ العام في لغة العرب، ثم انتقل إلى مسألة مهمة وهي صيغ العموم، فقال وألفاظه الموضوعة له. والمقصود بصيغ العموم الألفاظ الدالة عليه، الألفاظ الدالة عليه ومعرفتها في غاية الأهمية، لأنه لا يصح أن يقال هذا عام إلا إذا بينا فيه جهة العموم، فلا يصح أن يقال هذه الآية عامة أو هذا الحديث عام إلا إذا بينا موضع العموم فيه. فلهذا لا بد أن يعنى طالب العلم بمعرفة صيغ العموم. ولهذا الحافظ العلائي ألف كتابا مستقلا في صيغ العموم لأهميتها، بل بعض أهل العلم ألف في صيغة واحدة كتقي الدين السبكي، ألف كتابا اسمه كل وما عليه تدل، كل وما عليه تدل، وهذا ينبئك عن أهمية معرفة هذه الصيغ. والمصنف رحمه الله اقتصر على أربع صيغ تعتبر من أشهر صيغ العموم، فإذا عرف طالب العلم المبتدئ هذه الأربع الصيغ ترقى بعد ذلك لمعرفة الصيغ الأخرى، لأن العلم لا يؤخذ جملة واحدة وإنما يؤخذ شيئا فشيئا. الصيغة الأولى المفرد المعرف بالألف واللام الاستغراقية، فلا بد أن تقيد اللام بكونها استغراقية. والألف واللام الاستغراقية ضابطها عند أهل العلم أنك إذا حذفتها ووضعت مكانها كل استقام المعنى، إذا حذفتها ووضعت مكانها كل استقام المعنى. فالألف واللام التي تدل على العموم هي الاستغراقية، وعرفنا ضابط الاستغراقية وهي التي إذا حذفتها ووضعت مكانها كل استقام المعنى. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، فالإنسان هنا لفظ عام لأنه مفرد دخلت عليه الاستغراقية، والقاعدة أن المفرد إذا دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فإنه يفيد العموم. ولو قال إنسان ما الدليل على أن ال هنا استغراقية، ها ما الدليل على أن ال في الآية استغراق؟ أحسنت، هو الاستثناء في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. والقاعدة أن أحسنتم أن الاستثناء معيار العموم، فإذا أردنا أن نختبر لفظا هل هو عام أو ليس عاما فإننا نأتي بعده باستثناء، فإذا صح الاستثناء فإنه يكون عاما، وإذا لم يصح الاستثناء فإننا نعرف أنه ليس عاما، لأن القاعدة عند أهل العلم أن الاستثناء معيار العموم. وكذلك من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، فالطفل هنا لفظ عام لأنه دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية. وبعض أهل العلم يعبر بالألف واللام كما عبر المصنف هنا، وبعضهم يعبر بال، وهذا بناء على خلاف بينهم في أن الألف واللام هل هما كلمتان مستقلتان أو كلمة واحدة، فعبر بعضهم بالألف واللام وعبر بعضهم بال، والأمر في هذا سهل. الصيغة الثانية الجمع المعرف بالألف واللام الاستغراقية. ولاحظ أن المصنف هنا قال اسم الجمع المعرف أيضا باللام، واللام هنا لا بد من تقييدها بماذا؟ باللام الاستغراقية. وكذلك في الصيغة التي قبلها لا بد من تقييدها بالاستغراقية. ومن أمثلة ذلك قوله سبحانه وتعالى فاقتلوا المشركين، فالمشركون في الآية جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فدل على العموم فيعم سائر المشركين، ومقتضى هذا العموم الأمر بقتل كل مشرك سواء أكان حربيا أم كان معاهدا أم كان ذميا أم كان مستأمنا. لكن جاءت أدلة تدل على أن الأمر بالقتل إنما يكون للمشركين الحربيين، وأنه لا يجوز قتل المعاهد ولا الذمي ولا المستأمن، وعدم جواز قتلهم أخذ من ماذا؟ أخذ من التخصيص. وأما لفظ الآية هنا فهو عام يقتضي قتل جميع المشركين. وكذلك من الأمثلة قوله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات، فهذا فقوله المسلمين جمع دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية، وكذلك المسلمات. وأما الألف التي لبيان الجنس فهذه لا تدل على العموم، ولهذا قال العلماء ما دخلت عليه الألف واللام التي للجنس نكرة من حيث المعنى، ما دخلت عليه الألف واللام التي للجنس نكرة من حيث المعنى. وعلى هذا لو قال شخص الرجل خير من المرأة، فالرجل هنا اسم جنس دخلت عليه الألف واللام التي لبيان الجنس، فلا يعم كل رجل، لأنه قد يوجد من النساء من هو خير من بعض الرجال، ويكون المعنى جنس الرجل خير من جنس المرأة. والألف واللام التي للعهد هل تدل على العموم أو لا تدل على العموم؟ والجواب على هذا أن فيه تفصيلا بحسب معهودها، بحسب المعهود، فإن كان معهودها خاصا فلا تدل على العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، فالرسول هنا دخلت عليه العهدية وهي لا تفيد العموم هنا، لأن معهودها خاص وهو من موسى عليه السلام. أما إذا كان معهودها عاما فإنها تفيد العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ثم قال بعدها فسجد الملائكة، فالملائكة هنا لفظ عام لأنه دخلت عليه الألف واللام العهدية التي معهودها عام. فالألف واللام العهدية هل يكون ما دخلت عليه عاما أو ليس عاما؟ لا يطلق الجواب في هذه المسألة، وإنما يقال إن كان معهودها خاصا فلا تفيد العموم، وإن كان معهودها عاما فتفيد العموم. وعلى هذا كم أنواع ال التي عرفناها في هذا الدرس؟ ثلاثة أنواع. النوع الأول الاستغراقية، والثاني الجنس، والثالث التي للعهد. فالأولى تدل على العموم بإطلاق، والثانية لا تدل على العموم بإطلاق، والثالثة فيها تفصيل. فإن كان معهودها خاصا لم تدل على العموم، وإن كان معهودها عاما دلت على العموم. الصيغة الثالثة الأسماء المبهمة. والمقصود بالأسماء المبهمة التي لا تدل على معين، التي لا تدل على معين. وذكر لها المصنف أمثلة، وهي من الشرطية، كقولك من دخل داري فهو آمن. فمن هنا اسم شرط، وهو اسم مبهم. لماذا؟ لأنه لا يدل على المعين، انتبه، لأنه لا يدل على معين. فإذا قال من دخل داري فهو آمن، يمكن أن يدخل زيد، ويمكن أن يدخل عمرو، ويمكن أن يدخل بكر، ويمكن أن يدخل فلان وفلان. فلهذا سميت اسما مبهما، لأنها لا تدل على معين. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويدل على أن من هنا في الآية وفي المثال السابق للشرط دليل. ما هو هذا الدليل؟ حرف الفاء، حرف الفاء، فإنه واقع موقع جواب الشرط. ومنها من الاستفهامية، كقوله سبحانه وتعالى فمن يأتيكم بماء معين. فمن هنا استفهامية، وأسماء الاستفهام تفيد العموم. ولاحظ قولهم أسماء الاستفهام، لأنه يحترز به عن ماذا؟ عن حروف الاستفهام كالهمزة وهل، فلا تدل على العموم، وإنما الذي يدل على العموم هو أسماء الاستفهام. ومنها من الموصولة، كما في قوله سبحانه وتعالى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. فمن هنا اسم موصول، والأسماء الموصولة تدل على العموم، كالذي والتي وكالذين واللتين والذين واللاتي، فهذه كلها أسماء تفيد العموم. ومن الأسماء المبهمة أيضا ما الشرطية، كما في قوله سبحانه وتعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. فما هنا اسم شرط فتفيد العموم، فتعم كل عمل خيري، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وكذلك ما الموصولة، كما في قوله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. فما هنا اسم موصول يفيد العموم. وكذا ما الاستفهامية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم. فما هنا اسم موصول يفيد العموم، اسم استفهام يفيد العموم. ومن الأسماء المبهمة أيضا أي في من يعقل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت من غير ولي فنكاحها باطل. فأي هنا اسم مبهم يفيد العموم، فيشمل الصغيرة والكبيرة والحرة والأمة والمكاتبة وغير المكاتبة، لأنه لفظ عام. وكذلك أي فيما لا يعقل، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. فأي هنا لفظ عام يشمل إهاب الشاه وإهاب البقرة وإهاب الحصان وإهاب الناقة وغيرها، لأنه لفظ عام. ويشمل إهاب ما ذكي وما مات حتف أنفه، لأنه لفظ عام. ولهذا يستدل به بعض العلماء على أن جلد الميتة إذا دبغ فإنه يطهر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر، لأن هذا اللفظ لفظ عام. وكذلك أين في المكان، كما في قوله سبحانه وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت. فهذا يشمل كون الإنسان في البر أو في البحر أو في السماء أو في غير ذلك، فإن الموت يدركه في أي مكان كان. ومتى في الزمان، كما في قوله: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير دار عندها خير موقد. متى تأته، متى هنا لفظ عام، فيعم فيشمل سائر الأوقات. فلو أتيته في الصباح أو أتيته في الظهر أو أتيته في العشي أو أتيته في الليل تجده على هذه الحال: متى تأته تعشو إلى ضوء ناره، تجد خير نار عندها خير موقد. هذه هي الصيغة الثالثة من صيغ العموم. الصيغة الرابعة النكرة إذا تركبت مع لا، وقد ذكرها في قوله: ولا في النكرات. فإذا جاءت النكرة في سياق النفي فإن النكرة تدل على العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. فإله هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتدل على العموم. وكذلك إذا جاءت مع لا الناهية، إذا جاءت النكرة مع لا الناهية فتدل على العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فشيئا هنا نكرة جاءت في سياق النهي فتعم كل شيء، فتشمل الأصنام وتشمل كل شيء. وكذلك إذا جاءت النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري فإنها تفيد العموم، كما في قوله سبحانه وتعالى: هل من خالق غير الله؟ فخالق هنا نكرة جاءت في سياق الاستفهام فتفيد العموم، لكن يشترط أن يكون الاستفهام إنكاريا. أما إذا كان الاستفهام للتشويق كما في قوله سبحانه وتعالى: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، أو كانت للتقرير، أو كان الاستفهام للتقرير كما في قوله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر، فلا تدل النكرة على العموم إذا جاءت في سياق الاستفهام التشويقي أو الاستفهام التقريري، وإنما تدل على العموم إذا جاءت في سياق الاستفهام الإنكاري. فإذا عرفنا الصيغة الرابعة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهو النكرة إذا جاءت مع لا النافية أو الناهية. ويؤخذ من هذا أن النكرة إذا لم تأتي في سياق النفي أو سياق النهي أو سياق الاستفهام الإنكاري فإنها لا تدل على العموم، وإنما تدل على معنى آخر، وهو الإطلاق. أحسنت، تدل على معنى آخر وهو الإطلاق. فالنكرة إذا جاءت في سياق الإثبات لا تدل على العموم، وإنما تدل على الإطلاق، إلا في الأحوال التالية، إلا في الأحوال التالية: الحال الأولى إذا صدرت النكرة بكل، كما في قوله سبحانه وتعالى: كل نفس بما كسبت رهينة. فنفس هنا نكرة، أليس كذلك؟ لكنها تفيد العموم. ما سبب ذلك؟ سبب هذا أنها صدرت بكل. فإذا هذه الحال الأولى التي دلت النكرة فيها على العموم. الحال الثانية إذا جاءت النكرة في سياق الامتنان، كما في قوله سبحانه وتعالى: فيهما فاكهة ونخل ورمان. ففاكهة هنا إيش؟ نكرة، جاءت في سياق الامتنان فتعم كل الفواكه، لأن الكريم لا يمتن بفاكهة واحدة، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى هل يمتن على عباده بفاكهة واحدة وهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ فالكريم لا يمتن بفاكهة واحدة. فلهذا ذكر العلماء أن النكرة إذا جاءت في سياق الامتنان فإنها تدل على العموم. الحال الثالثة إذا دل السياق على أن النكرة تفيد العموم، لأن السياق يوضح المطلوب ويبين المقصود، كما في قوله سبحانه وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. فنفس هنا نكرة وهي تدل على العموم، والذي جعلنا نقول إنها تدل على العموم هو السياق. فمعنى الآية أن جميع النفوس تعلم ما أحضرت بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود أنها نفس واحدة هي التي تعلم ما أحضرت. هذه هي الصيغ التي ذكرها المصنف رحمه الله، وهي من أهم الصيغ. وهناك صيغة أخرى مهمة جدا وهي كل، ولهذا تقي الدين السبكي علي ابن عبد الكافي ألف فيها كتابا مستقلا، وعدها العلماء أقوى صيغ العموم في الإثبات، اعتبروا كلمة كل أقوى صيغ العموم في الإثبات، وأمثلتها كثيرة في الكتاب والسنة، كما في قوله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. فكل هنا لفظ عام، إن كل شيء خلقناه بقدر، فكل هنا لفظ عام. لكن يشترط في عموم كل شرط، وهذا الشرط مهم، وهو ألا يتقدمها نفي، ألا يتقدمها نفي. فإذا تقدمها نفي فإنها لا تدل على العموم. فلو قلت: ما كل التلاميذ حضروا الدرس هذه الليلة، فكل هنا تفيد العموم أو لا تفيد العموم؟ لا تفيد العموم، وسبب ذلك أنها تقدمها نفي. فنفهم من هذا أن الذي حضر الدرس بعض التلاميذ، انتبه. فهي تدل على العموم إلا إذا تقدمها نفي، فلا تدل عليه إلا إذا انتقض النفي. فإذا انتقض النفي فإنها تدل على العموم حينئذ، كما في قوله سبحانه وتعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فقوله كل هنا تقدمها نفي، إلا أن النفي قد انتقض بالاستثناء. فإذا انتقض النفي دلت على العموم. ومثل كل في الدلالة على العموم جميع. والمصنف هنا رحمه الله لم يذكر كل من صيغ العموم على شهرتها، وليس هو الوحيد الذي أغفل ذكر كل، بل إن ابن الحاجب رحمه الله في مختصره الأصولي لم يذكر كل ولا جميع في صيغ العموم، ولهذا تعجب العلماء من كون ابن الحاجب في مختصره الأصولي الشهير لم يذكر صيغة كل ولا جميع ضمن صيغ العموم. ولما ذكر المصنف رحمه الله لبعضا من صيغ العموم المهمة، ذكر مسألة، وهي أن العموم من صفات النطق، ومعناها أن العموم من عوارض الألفاظ، أن العموم من عوارض الألفاظ. ولهذا العلماء لما يعرفون العام يعرفونه بماذا؟ بأنه اللفظ، لأن العموم من عوارض الألفاظ. ومن لم يعبر باللفظ فإن العلماء ينتقدون تعريفه، فيقولون: هذا التعريف غير مانع لأنه دخل فيه ما ليس بلفظ، كما ذكر الماتن رحمه الله في تعريفه للعام عندما قال: هو ما عم شيئين فصاعدا من غير حصر. فالعموم من عوارض الألفاظ، وبناء على هذا فلا يصح دعوى العموم في الأمور التالية: الأمر الأول المعاني، فلا يصح دعوى العموم في المعاني إلا على وجه المجاز، فلا يقال هذه علة عامة، لا توصف العلة بالعموم، لأن العلة معنى أو لفظ، العلة معنى، والعموم ليس من عوارض المعاني وإنما هو من عوارض الألفاظ إلا على وجه المجاز، فيقولون: عموم العلة، وذلك على وجه المجاز. وكذلك قولهم: عموم المفهوم. فعموم المفهوم من قبيل عموم اللفظ أو من قبيل عموم المعنى؟ من قبيل عموم المعنى، فيسوغ هذا على وجه المجاز فحسب، وإلا فإن العموم من عوارض الألفاظ. الأمر الثاني الفعل، فلا يوصف بالعموم. ومن الأمثلة المشهورة على هذا ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، وجمعه بين الصلاتين هذا فعل أو ليس فعلا؟ هذا فعل. فهل يعم السفر الطويل والسفر القصير أو لا؟ والجواب على ذلك أنه لا يعم السفر الطويل والقصير، وإنما يختص بواحد منهما وهو السفر الطويل، لأن القاعدة أن الفعل لا يعم. وكذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة، هذا فعل أو ليس فعلا؟ هذا فعل، فلا يعم صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وإنما يختص بواحدة منهما. والعلماء الذين قالوا بجواز صلاة الفريضة في داخل الكعبة لم يستدلوا بالعموم، وإنما استدلوا بدليل آخر وهو القياس. ولو استدلوا بالعموم فهل استدلالهم هذا صحيح أو ليس صحيحا؟ ليس صحيحا، لأن هذا فعل والقاعدة أن الفعل لا يعم. الأمر الثالث ما جرى مجرى الفعل، وهذا معنى قول المصنف وما يجري مجراه. والذي يجري مجرى الفعل هو حكاية الفعل، كقول الصحابي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، أو حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكذا. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الشارح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة للجار، فالجار هنا لا يعم كل جار، لأنه يحتمل أن المراد به الشريك، ويحتمل أن المراد به الجار. والقاعدة أن حكاية الفعل تجري مجرى إيش؟ تجري مجرى الفعل، والفعل لا يعم، فكذلك حكاية الفعل لا تعم لأنها تجري مجراه. ولما فرغ المصنف رحمه الله من الكلام على العام ذكر مقابله وهو الخاص، وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى في بداية الفصل القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وليكون هذا آخر درس قبل الاختبارات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.